بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال الأول: ما معنى قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ ما معنى كلمة مردفين؟ وما معنى كلمة مسومين في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين؟ فالجواب: كلمة مردفين قرئت بالفتح والكسر، يعني مردفين ومردفين، فعلى قراءة الفتح مردفين أي مردفين بغيرهم من الملائكة، يعني ألف مردف بغيرهم من الملائكة، يعني يتبعهم غيرهم من الملائكة. وأما مردفين فمعناها متتابعين، بعضهم في إثر بعض، مردفين أي متتابعين. وكما يقال: أردف فلان فلانا على الدابة، يعني ركب وراءه على الدابة، يقولون كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس ومعاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فمعناه بعده. ومردفين بمعنى متتابعين، وأما مردفين يعني أنهم يردفون بغيرهم من الملائكة. وكلمة مسومين يعني لهم سيمة، لهم علامة، جعل الله لهم سيمة وعلامة، فهم مسومين هؤلاء الملائكة. واختلفوا في هذه السيمة ما هي من أجل أن يعرفوا بها، فبعضهم قال أنهم يلبسون الصوف الأبيض، وقال بعضهم أن أعراف خيولهم معلمة نواصيها، وقال بعضهم لهم عمائم معينة، والله أعلم بالصواب. المهم أن لهم سيمة يعرفون بها، لهم سيمة يعرفون بها، وهذه تكون في بعض الأماكن استفاد منها بعض أهل الخبرة بالحروب، أن يجعلوا لباسا خاصا لبعض الكتائب أو لبعض السرايا أثناء تنفيذ مهمة قتالية، يجعلون هؤلاء المجموعة لهم سيمة خاصة، يعني يلبسون عمامة خاصة أو يلبسون لبسا خاصا، من أجل إذا احتدم القتال والتحم الصفان يعرف كل واحد أن هذا صاحبه، يعرفه بالسيمة، أنه لا يعرف، لعله ما يعرفه وقت احتدام الصفوف، فممكن أن يقتل بعضهم بعضا. لكن إذا كانت لهم سيمة قد اتفقوا عليها وتعالموا عليها، أن هذه تنفع بإذن الله في مسائل القتال. والسؤال الثاني فيما يتعلق بجبريل وميكائيل عليهم السلام. فالسؤال: ما هو الدليل على أن ميكائيل وكذلك إسرافيل كان يشاركان في القتال مع المسلمين؟ أما جبريل فأدلة كثيرة، لكن هل ورد أن أيضا ميكائيل وإسرافيل كان يشاركان في القتال مع المسلمين؟ الجواب: جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قيل له ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك عظيم يشهد القتال أو يشهد الصف. هذا قلنا حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3241. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص، وقد تقدم، قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض، ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، في رواية: يقاتلان عنه أشد المقاتلة. وهذا الحديث من المؤيدات لقول الذين قالوا أن الملائكة شاركت في أحد، أن هذا الحديث في أحد، هذا القول من المؤيدات للمسألة التي ذكرناها يعني آنفا قبل درس، هي أن الملائكة شاركت في أحد، إن جبريل وميكائيل هناك يعني يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليهما ثياب بيض أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. والسؤال الذي بعده: هل ذكر عن جبريل وميكائيل أعمال أخرى غير ما ذكر في السابق من أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وكذلك في أحاديث قتالهما مع المسلمين؟ الجواب: نعم، جاء في حديث سمرة بن جندب الذي ذكرناه قبل يعني عدة دروس في تلك الرؤيا التي هي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب المعذبين في البرزخ، كان الملكان اللذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هما جبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل. وهناك أيضا جاء عند النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وميكائيل، فجلس جبرائيل عن يميني وجلس ميكائيل عن يساري، فقال: اقرأ على حرف. قال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين. قال: استزده، حتى بلغ 7 أحرف. قال: وكل كاف شاف. يعني هذا في قراءة القرآن على 7 أحرف، يعني على 7 لغات، وهذا كان في أول الأمر عندما نزل القرآن، أنزله الله سبحانه وتعالى وجعل من الفرج والتفريج عن الناس أنه نزل بلغات العرب، لغات العرب، فنزل بسبع لغات. فقال ميكائيل يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على حرف، يعني على لغة واحدة، مثلا لغة قريش. قال ميكائيل: استزده، وهذا بكله بأمر من الله. قال: على حرفين، يعني مثلا على لغة قريش ولغة قبيلة أخرى لغة هذيل، وهكذا. فاستزاد حتى بلغ 7 أحرف. ثم لما أجمع الصحابة على جمع القرآن أجمعوا على أن يجمعوا القرآن من الصحف بلغة قريش على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، التي عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة في حياته، يعني كتبوا المصحف على هذه العرضة الأخيرة بلغة قريش. والسبع القراءات التي هي موجودة الآن ليست هي 7 اللغات، إنما هذه 7 القراءات كلها داخلة في هذه اللغة الواحدة التي كتب بها المصحف، وأجمعت الصحابة اجمعوا على هذا المصحف الموجود الآن، وأحرق عثمان رضي الله عنه الصحابة بإجماع الصحابة بقية الصحف، واعتمدوا على العرضة الأخيرة لجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضه القرآن. وقال له عثمان أثناء جمعهم للقرآن، قال: إذا اختلفوا في شيء فليردوه إلى لغة قريش. وجعل الله في هذا الخير والبركة وإجماع المسلمين، وأجمع المسلمون على هذا المصحف العثماني. ولكن هذه القراءات التي نقرأها لا يظن ظن أنها هي 7 الأحرف التي جاءت في الأحاديث، لا، هذه القراءات هي كلها تابعة لحرف واحد وهي العرضة الأخيرة، إنما هي قراءات مختلفة، يعني بزيادة حرف أو نقص حرف أو زيادة حركة أو تغيير حركة فقط. فهذا هو ما يتعلق بموقف جبرائيل وميكائيل. وكذلك جاء أن جبريل في رقية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين جاء بدون ذكر جبريل وميكائيل، أنهما ملكان، يعني قعد أحدهما عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عند رجليه. ولكن الحافظ يقول أنه ورد في بعض الروايات عند الطبراني وغيره أن أحدهما كان جبريل والآخر ميكائيل، وكأن الحافظ يرتضي هذه الروايات، ذكر كلاما في فتح الباري، ومن يعني من خلال هذا الكلام كأنه يرتضي هذه الروايات التي أن أحدهما جبريل والآخر ميكائيل عندما جاء لرقية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر. هذه المواضع التي ذكر فيها جبريل وميكائيل. التي تيسر لنا جمعها وذكرها، والله أعلم إن كان بقي هناك غيرها. نسأل الله أن يوفقنا لما سمعنا وأن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.